إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، الوظيفة نعمة من نعم الله على كل من رزقه الله إياه، قد حرم منها كثيرون ويتمناها آخرون لأنها مصدر رزق ومعاش للإنسان، يخدم الموظف من خلالها نفسه وأهله ومجتمعه، ويكف بها نفسه عن ذل السؤال، وكفى بها نعمة ومنة. فمن الواجب على كل موظف أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة، وذلك بأداء حقوقها واستشعار عظم المسؤولية فيها، والحذر من التفريط أو التهاون في أدائها. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعمل وحثنا عليه ورغبنا في السعي للرزق والكسب الحلال والاجتهاد فيه، فقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل رتب الشرع على طلب المعاش أجرا عظيما لمن صحت نيته. إذا كنت تعمل ونيتك أن تحصل على الحلال وأن تبتعد عن الحرام وأن تسعى على الأطفال الصغار، فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، يعني لو كان في الجهاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، يعني يعدل الجهاد أو له أجر كأجر الجهاد، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفخرة فهو في سبيل الشيطان. خرجه الطبراني وقال الألباني: حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العدل والكسل، ما في بطالة، اللهم إني أعوذ بك من العدل والكسل، كسل عن العمل، والجبن والهرم، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من عذاب القبر. متفق عليه. أيها الأحباب، ولما كان إتقان العمل مفتاح نجاح الأفراد وارتقاء الأمم فقد عني ديننا بتعزيز القيم وشحن الهمم، فأوجب على العاملين والموظفين واجبات وعهد إليهم بوصايا وتوجيهات، ألا وإن من أوجب ما على الموظف مراعاته تقوى الله عز وجل وخشيته في السر والعلن. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما يعزب يعني ما يغيب. كما ينبغي على الموظف المحافظة على أموال غيره وممتلكاته وصونها وعدم التفريط فيها أو استخدامها في غير ما خصصت له، فإن ذلك من الأمانة التي أمرنا بأدائها. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. عاشر المسلمين، على الموظف أن يقوم بإتقان عمله وإنجاز ما وكل إليه القيام به. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي بإسناد حسن. كما يجب على الموظف أن يكون سمح التعامل، لين الجانب، طيب النفس مع كل من احتاجه فيما كلف به من عمل. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب، قريب من الناس، على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وليحذر الموظف، وليحذر الشدة والفظاظة في التعامل مع المراجعين أو مع من تحت مسؤوليته، فإن ذلك من سوء الخلق وقلة المروءة وانعدام التوفيق. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم فارفق به. رواه مسلم. هذه بعض النصائح والتوصيات للموظف ولغيره من المسلمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن الوظيفة للموظف تشريف، وهي قبل ذلك مسؤولية وتكليف، وإن مما لا شك فيه أن الموظف يحتاج في تعامله مع زملائه إلى بيئة أخوية يسودها التعاون والاحترام المتبادل والتواضع مع الآخرين، ومساعدتهم في أداء أعمالهم والنصح لهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. لذا على الموظف الحذر من الوقوع في كل ما يبعث على التقصير في أداء واجبه أو يشيع البغضاء والخصومة بين زملائه، كالوقوع في الغيبة أو النميمة أو التكبر أو اقتراب الكذب والتزوير. ألا وإن من أشد الأخطار التي قد يقع فيها بعض الموظفين آفة الرشوة، فإنها ما انتشرت في مجتمع إلا أفسدته، وما حلت في بلد إلا عطلته. فالرشوة تضيع للأمانة، وهي خذلان وخيانة متى حلت في مكان حل معها الفساد وانتشر فيها الظلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إن الرشوة يا عباد الله خطرها عظيم وجرمها كبير، إذا كانت عقوبة من تعامل بها اللعن، واللعن الطرد من رحمة الله. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود بإسناد حسن. ولا تختلف الرشوة في حكمها مهما اختلفت مسمياتها وتعددت صورها وأشكالها. قد تكون بصورة هدية أو دعوة لطعام أو غير ذلك مما يتوصل به إلى باطل، أو تمايز في التعامل. ألا فليحذر كل من استرعاه الله رعية أو كلف بوظيفة أن يخونها، وليحرص على أداء حقوقها وواجباتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أخيرا، احرصوا رحمكم الله تعالى على الأخذ من النصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والأسى، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه ولي عهده لهدى، واجعل أعمالهم الصالحة في رضاك، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وأقم الصلاة.